هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر خليل مردم في دمشق عام 1895، درس الفقه على مفتي الشام، كما أتيح له أن يدرس الحديث والنحو والصرف وأن يقرأ قراءات أدبية. أسس مع بعض رفاقه الرابطة الأدبية وانتخب رئيسا لها. طارده الاستعمار الفرنسي فهاجر إلى لبنان ثم إلى الإسكندرية، حيث التقى بأعلام الفكر والأدب، ثم سافر إلى انجلترا وانتسب إلى جامعة لندن ونال منها شهادة، ثم عاد إلى دمشق وواصل عمله التعليمي والأدبي. انتخب عضوا بالمجمع العلمي العربي في دمشق، ثم أمينا لسره، ثم رئيسا له، وأصبح عضوا بالمجامع اللغوية العربية في القاهرة وبغداد، بالإضافة إلى مجامع موسكو وباليرمو. شغل منصب وزير التعليم في سوريا أكثر من مرة، ووزيرا مفوضا لسوريا في العراق، كما شغل منصب وزير الخارجية لبلاده. له من الإنتاج الشعري ديوان خليل مردم بيك وعدة مؤلفات عن شعراء قدماء مثل النابغة الذبياني وعمر بن أبي ربيعة وبشار بن برد والطغرائي والحسن بن هانئ. طغى على شعره وصف الطبيعة والفنون والحماسة الوطنية لاهتمامه بالشعور القومي والإنساني، ومن أشهر قصائده ما قاله في الحنين إلى دمشق والتفجع على فراقها وذكر ما فيها من مسارح صبا ومعاهد أنسه ومتعته. من قصيدة عنوانها الفراشتان يقول خليل مردم: تسر الناظرين فراشتان، ويمكن أن يقرأ البيت: تسر الناظرين فراشتان بروض ناعم تتغازلان، تبرجتا بنفض من سواد على أعطاف حلة أرجوان، يلوح على حواشيها بياض كما نصلت أصول الزعفران، إذا ما ثارتا فشرارتان، وإما قرتا فشقيقتان، زوت كلتاهما قرنين دقا كما يزوى لغمز حاجبان، وضمت من جناحيها فكانت كعرف الديك أو حرف السنان، وأرخت منهما فبدت كحلي تلألأ فوق لبات الحسان. أفانين من الحركات زاغت لها عيني وعي بها بياني، فمن ضم إلى نشر لوثب لرفرفة إلى حرب عواني، ورفرفة مهاداة كما في مهب الريح رفت وردتان، ودومتا صعودا أو هبوطا كأنهما هنالك مغزلان، فما يرتد طرف العين إلا ذراكا تعلوان وتهويان، كما اندفعت مياه ثم عادت وقد قذفت بها فوارتان. وفي قصيدة عنوانها واها لأيام الشباب يقول الشاعر السوري خليل مردم: واها لأيام الشباب الغض، ما كان أهنى العيش لو لم تمضي، نعمت في ظلالها زمانا نشوان من سكر الصبا ريانا، أرود ما زهى من الرياض وأورد العذب من الحياض، ورب شقراء حكت شمس الضحى تختال في برد الشباب مرحا، بيضاء مثل الدرة الفريدة أنفاسها طيبة برودة، هيفاء لفاء نحيل خصرها ناعمة المتنين، غض ظهرها ممشوقة لينة الأعطاف، ميادة مرتجة الأرداف، جبهتها وضاءة كالبدر إذا بدا لأربع وعشر، وشعرها كالذهب الوهاج، وجيدها وصدرها كالعالي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوقي.